كانت كفيلة بأن يبقى الحج عبادة عميقة الأثر في النفس والحياة، وركنا من أركان الإصلاح والتربية، ووسيلة قوية للتقرب إلى الله. منها أنه جعل ركنا من أركان الإسلام الأربعة الحج، وفريضة على من استوفى شروطها لا يقبل الله عنها صرفا ولا عدلا. فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هامش سورة آل عمران الآية 97. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.